إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة، فيجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت أظهر منها الخير لا يضره ذلك. وقد تكون البكارة زالت في شدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكره العلماء، وكذلك تزيل البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل قوة فتزول البكارة. فليس من لازم البكارة أن تكون أن يكون زوالها بالزنا، لا، فإذا ادعت أنها زالت البكارة في أمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة ومكرهة، فإن هذا لا يضر أيضا. إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني لعلك بحال سفاهها وبحالها ثم تابت وندمت، فإنه لا يضر ولا ينبغي يشيع ذلك، وينبغي يشكر عليها، فإن قلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر. هل ترجع لها فلوسه؟ لا، ما يجب إلا إذا عرف أنها فاحشة، لأن المكارة قد تزول الحيض، قد تزول لأسباب أخرى من الأسباب، وكان قد تكون مكرهة ولو حكم مكره حكم حكم ما لم يفعل شيئا، وتكون أيضا لأن الرابع فعلته الموافقة ولكن الله تاب عليها وحسن حالها. هل الثوب في بعض البلدان يحبوا أن يروا البكارة في الثوب يعلنها في العصر في النهار، إذا وجد رجل امرأة فيها غير بكارة وأراد يكسر ذلك كلفه بذلك بفكها، هل له يدل فلوسه؟ كيف؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها ويعلنهم عن ظهر للنساء، أصبح ما فيها ثوب، هي ما لها بكارة، وهو سكت يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب، فقال ليس لها شيء ثم فكها، هل له أن ترجع إلى فلوسه؟ لا، إذا كان ضروري يمكن يفعل هذا شيء آخر، زمن آخر حتى تستر عليها، وهو بعد ذلك مخير إن شاء أبقاها وإن شاء أطلقها، يمكن أن يجعل دمع من غير بكارة، إذا كان ضروري لا بد من إظهار شيء عندهم في عاداتهم، وإذا لم يفعل قد رماها بالزنا فإن كان يضع شيئا من دم آخر ويعلم بها ويجعلها توبه من باب الستر على الناس، والله والنبي صلى الله عليه وسلم ستره وسلم ستره الله الدنيا والاخره. ماذا يفعل الزوج اذا تزوج بكرا او امراه بكرا فوجدها قد فضت بكارتها؟ سؤال حسن. هو بين امرين، الأمر الأول أنه يجب أن يحسن إلى الظن إذا كانت امرأة صالحة، ومن النساء من لا يخلق الله لها بكارة من أصلها، ومن النساء من تكون لها بكارة ثم بعد ذلك ربما تذهب أو تطمر في مكان وتزول تلكم البكارة. نعم، ومن ربما يعني أنها ما تتزوج إلا وقد صارت كبيرة، فالحيض ربما يخلق البكارة ويضعفها. المهم ما هو برهان قاطع على أنها زانية، ولا يجوز أن يتهمها بأنها زانية. ذكر هذا أهل العلم في كتبهم